ما بقاش نفوسة بنت فردوس إن ما كنت متخانق مع مراتك فاطمة. نفوسة تمثيلية عن قصة لسعد مكاوي، أعدها للإذاعة محمد علي ماهر، إخراج أحمد زكي. زعلك في البيت يا جابر؟ أيوة يا معلمة، حكاية البيت عواطف. جوزها الفدان يا معلم. أمها يا ست اتفقت مع سي محمود التمرجي، ويظهر حددت كمان معاد كتب الكتاب، وأنا في الحقيقة ميال لزيدان. يا معلم جابر صلح كمان تعميرة وهتقوى صدر المعلم يا زناتي. قوى وتعمير المعلم جابر يا أستاذ المعلمة. خيرك سابق يا معلمة. أيوة. نخش في الموضوع على طول يا حادق. بقى أنا بعت الكرشة 30 سنة جنب المذبح قبل ما أقعد في أهلة المرحوم، وما تلطمتش في الدنيا بلاش. أيوة. بنتك بتحب زيدان، جوزها لزيدان كده يا معلم. أصول الناس المتنورة اللي بتفهم، مش تقولي فاطمة مراتك وعيوشة بنتك الكبيرة. بس يا معلمة. نص شعبان وانسل يا معلمة. يا أهلا وسهلا يا أهلا. جاي يدفع آخر قسط من تمن اللوري الجديد. كلام في سرك يا جابر. عن إذنك يا أخوي راجعلك حالا أشوف للبيت حل معاك. طب أنا حوصل للبيت وارجع لك يا معلمة. بعدين يا فاطمة بنت الحلال، ولا قبليه احنا لينا في الحرميات السنين، عمر ما حد من عائلتنا اختلف مع التاني. نجحنا على اخر الزمان نفرج علينا اللي يسوى واللي ما يسوى. هو ذنبي ولا ذنبك يا جابر؟ حد يقول كده؟ بقى نسيب محمود اللي قرب يلعب في وظيفة مستمرجي، محمود اللي صاحب المائية والمكاسب اللي ملقاش اول من اخر، علشان يجيب العشاء يابا. لا يا عاطف استنى عليه لحد ما نكمل موضوع صغير كده. لكن انا سخنت العشاء ياما. يبقى سخنيه تاني يا عواطف. لا ياما، ده انا بالتيله سخنت العشاء، اصلي وابور الجاب. بس بقى قلتلك الله استني يعني تستني. الله خد الباب معاك لحد ما ندهلك. حاضر وادي الباب. ها قلت ايه؟ الكلام ما بقاش كلام يا فاطمة، اعملي اللي تشوفيه. انا شايف ان عدل بنتي في بيت محمود. والبنت ما بتحبش الا امين. اظن ما تقول زيدان. وهو زيدان وحش؟ كفاية انه ابن الحتة. ابن مين في الحتة؟ ابن سويلم الاراداتي. الله يرحمه ويجعل قراره الجنة. سويلم الاراداتي اللي بتستهتري بيه ده كنت تشوفيه في الحرب. حرب؟ حرب سنة 14 اللي لمكم فيها الانجليز. ايوة يا فاطنة، الحرب دي كنت هروح فيها في شربة مية نار لولا سويلم. سويلم انصاب علشان ينجيني. يا سلام على الليلادي واللي جرى فيها. كنا في بلد من بلاد فلسطين اسمها. عارفة يا اخوي عارفة كل حاجة يا جابر. الحكاية دي سمعتها منك الف مرة. خلينا احنا في النهاردة عواطف لمحمود. طيب سيبيني يا فاطنة دقيقتين ثلاثة فكر. يعني اطلق زغروطة؟ لا لا لا لا لا لا لا. خلي الزغاريت لاصحابها يا ولية. ايه حضرين انت العشاء؟ سخن العشاء يا عواطف. اسخنه على ايه يام؟ مش قلتلك ان الوابور اللي حالتنا اتخرب؟ نبعت نصلحه حالا يا امورة. ابعت اختك. ده زيدان يام. زيدان يا زلان. زيدان يام زيدان يعني يعني الله الله الله. يعملوها ويخيلوا. انت بتفقد اختك والمخفي ده على كده يا جابر؟ وبعدها معاك متوعدين يحضر في الوقت المناسب. ايوه يا زيدان انا نازله افتح لك. استنى هنا يا بنت نزلت عليك حمى. افتح لي الشباك على اخره يا جابر. ودي الشباك. نعم يا زيدان. خلاص خلاص يا حبيبي خلاص يا زيدان، من بكره مش هنستعمل بوابيرك. ليه يا فاضل الشر هترجعوا للفرن وتكنوني يا ام شقري؟ لا هشتري مع جهاز عواطف بتجاز. مع السلامه. اصلح ابوي الجاز والجود يا جاز. يا ليل الله الله عيني يا ليل يا ليل الله كمان يا ليل كمان. ايوه كده ايوه. يلا يا ابو حنفي ليلي يا ليل يا ليلي يا ليلي يا كمان يا ليل. مساء الخير يا شعبان. مين الاسطى صابر؟ يا مت صالة على النبي، عاش من شافك يا راجل. انت فين؟ حكايه طويله يا شعبان، ومعايا نقعد ورا الصوان احكي لك. قوم تحكي لي. تحكي لي ايه ده الصباح رباح يا اخي. خلينا الليله في الحظ، خلينا هنا. ايوه يا ابو حنفي ايوه. قول كمان يا ابو حنفي. طيب اشوفك بكره بقى شعبان. سلام عليكم. سلام عليكم. الله الله الله انت زعلت يا صابر؟ طب استنى استنى يا راجل استنى. اقعد اقعد اقعد. انا ما كنتش عارف انك مهموم للدرجه دي. مهموم؟ ده انا ضعت خالص يا شعبان. انت ما درتش باللي جرالي من جمعتين؟ لو تلاتة بالله ما اعرف صنفه حاجة يا صابر. ايه اللي حصل في المشوار الاخراني ياها يا شعبان؟ ايه انظبطنا بالحمولة في السكة، ربنا لطف، والواد العرباوي حس بالزبطية قبل الهجمة، نط من اللوري وغطس في ترعة ما بلنوش اثر وعنها، وتحشت انا واللي معايا وبيتنا ليلة بطولها في الطل. يومين والتالت وبعد عنك حسيت ان عمود ظهر انكسر، انكسر من الخضة والبارد. وبعدين ما عرضتش روحك على دكاترة؟ طبعا، وقالوا اني محتاج 6 شهور على الاقل في المستشفى. شعبان وماله ما تخش المستشفى. والفلوس؟ فلوس فلوس ايه؟ هي مستشفى القصر عيني بتاخد فلوس؟ يا سلام، ده انت باين عليك مش من هنا يا شعبان. يا سيدي ولا يهمك، الواد محمود التمرجي صاحبنا، والليلة دي نكلمه يعمل اللازم. محمود؟ ما هو محمود اللي عايز الفلوس يا شعبان. محمود عاوز فلوس؟ ازاي؟ منك انت من الحتة؟ ازاي؟ وعايز كام؟ عايز 20 جنيه عدا ونقدا يا حبيبي. مش معقول محمود ما يوصلش للدرجة دي. وهو ماله محمود؟ امال مال مين يا صابر؟ محمود بيقول انه راح يديهم للدكاترة يا شعبان. كذاب ابن كذاب، الدكاترة ما يعملوش كده ابدا. هو اللي حرام ابن حرامية. لو حققت كويس. هو انا قادر اخد نفسي لما حقق يا شعبان، سواء كان صادق سواء كان كاتب، المهم انه هو اللي عاملين واسطة اخش بيها. ثم انا صاحبي في عرض يوم واحد تحت العلاج، هستنى على ظهر لما يتكسب في تحقيق وعرايب. لك حق يا صابر. ما ليه بس؟ اسمع، ايه رأيك انك هتخش المستشفى بلا مليم واحد؟ يلا بينا. على فين؟ على سلطانة الحارة يا ولا، على نفوسة بنت فردوس. الله طيب قبل كل كلام العشرين جنيه اهم يا صابر. لا معلمة ده مش حل، كفاية عليك الايتام اللي بتربيهم. انا في الحقيقة الله الله الله جرالك ايه يا استا صابر؟ هي نفسك تدفع مليم رشوة الهلفوت زي ده؟ امال ايه الفلوس دي يا معلمة؟ دي عشان تطمن اني ابهربش من الواجب، لكن الموضوع هياخد سكة تانية خالص. قوم بنا قوم قوم. على فين العزمة معلمة؟ على الفرح زناتي. ما تقفلش القهوة لحد ما ارجع، وابعت للمعلم جابر يحصلني على هناك. السلامة يا سلطان الحتة، ما تنسيش النبي سلام لزناتي. سلام لنفوس المجدة للرجالة للجدعان. جدعان. المعلم جابر ابن الأصول للأصول لسطى زيدان الراجل اللي بيكسب بعرق الجبين جبين. محمد العطار اللي بياخد من الرزق الحلال حلال للبيع والشراء بما يرضي الله بما يرضي الله للقرش اللي بيجي بالتعب والشاق شاق. سلام للفرح واصحاب الفرح ألف مرة ألف مرة. كمان سلام رحصني يا جدع. بس بس سلام للعريس سلام للعروسة وسلام كبير قوي للمعلمة نفوس. وفر سلامك يا محمود يا تمرج. الله. خليه لأم شلبي. الله الله الله ايه كلام ده ست نفوس؟ أم شلبي دي ايه؟ يا سلام نسيت أم شلبي يا محمود؟ صحيح اللي قال الأمل تنسي اللي ما ينسى. الله الله الله. مش أم شلبي دي هي اللي سكنت في بيتها على السطح جنب الفراخ يا ولا يما اتحدفت على الحارة من بلدكم كفر فهلاو؟ قبل ما تلبس البنطلون والكرافطة قبل ما تتعلم الكلام النعم والدندنة في الفراح وتلعيب الحواجل. محمود الله الله الله جريه يا ست نفوسة، ده انت حضرتك طول عمرك لسانك بينقط سكر. للي يستاهل السكر يا ابو حنف. وانا ما استاهلش رضاك يا معلمة؟ ليه يعني؟ عشان غريب عن الحارة يعني؟ معلش الله يسامحكم، ده انا كنت فاكر ان انا يعني زي اولادكم واخواتكم. والله ده الله. بس يا محمود يا ابني ما تخدش روحك، انت احسن من ولادنا والله العظيم. الله الله يبارك فيك يا عج مرسي. لكن مدام المعلمة بقى خدتني في عين العداوة يبقى عزل من بكرة بقى. بتقول ايه يا محمود؟ عزل ازاي؟ هي دي اخرة خدماتك للحارة؟ ده انت يا ابن النقط الليلة بس باتنين جنيه. فكده الوقت خش في عيبك يا حاج مرسي. طب ما تسأله بياخد كام وبيدفع كام؟ يعني ايه يا نفوسة مش فاهم؟ بياخد ايه محمود مننا يعني؟ انا عارف بس. طب نخش بقى بكشف حساب يا حاج. مش عيب برضه يا حاج مرسي، احنا برضه نخانق بعض. وليه لا يا نفوسة؟ ما هي المصارين بتتخانق في البطن الواحدة زي ما بيقولوا. لكن احنا كبد وكلاوي يا حاج مرسي. المصارين للمصارين. بس انا عايز افهمك الحساب على اصل. حساب ايه بس يا معلم؟ اوريك محمود خد كام من دول كلهم تمن حقن والله اعلم جايبها منين، وتمن دخول واجرة عمليات. سبحان الله، يعني ايه بقى؟ لا لا طب وانا ذنبي ايه بس؟ انا اذنبت انا ست نفوسة. لا يا الروح ما اذنبتش. اذنبت ازاي؟ ما انت يا حبة عيني بتدفع عشر للتنهاف ونقوط وسهللة، وبتغني كمان في الافراح وتصهلل على البيعه. يا ست نفوسه، لكن انا وربنا العالم ما باخد مليم واحد لروحي، انا بخدم ببلاش والله. كده اهو. اه طب والعشرين جنيه اللي عايز تاخدهم من وسط صدر الليله؟ مش ليا يا معلمه، مش ليا والله العظيم. امال مين؟ الله ما انت عارفه البير وغطاها يا ست نفوسه. لا يا اخويا والنبي ما انا عارفه غطاها ولا اللي عماها. عرفني انت لمين؟ ملوش لزوم بقى يا ست، الستر كويس. ستر ليه يا نظري، هو انت هتدي الفلوس لحريم ولا الرجالة؟ اه بقى من ده على ده. بس حاضر، احنا مش بنهزر يا دلعادي، احنا دلوقتي بنحقق. هتدي العشرين جنيه لمين؟ اقولك يا ست اديني ودنك. لا سمع الناس كلها يا محمود، لمين؟ هقول مين يعني بس؟ هقول مين ولا مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ كفاية يا حبيبي الغيط كده والبركة حاصلة. شاهدين يا اهل الحتة؟ ايوه شاهدين؟ سمعتوا بيقولوا هيدي الفلوس لمين؟ كداب محمود ده كداب. اقعد بفرحك منك لا يا نفوسه، ايش عرفت انه كذاب بقى؟ البينة على من ادعى يا مرسي. الله المعلم جابر. ايوه يا مرسي ده راجل حينسبني. سبحان الله، تقوم تيجي ضده يا جابر؟ مش ضده وانا معاه، مدام شريف وصادق يثبت كلنا لأهل الحتة. يعني يعمل ايه يا جابر؟ يروح معنا للي بيديهم الفلوس ويقول لهم انا عايزكم تقروا وتعترفوا، الفلوس دلوقتي بتاخدوها لمين؟ انا ماليش دعوة باللي يعمله علشان يثبت شرفه، اسأليه هو. ايه رايك يا محمود افندي؟ ليه بس ده كله يا ست؟ الله، هو لا بنشل ولا بسرق. العفو يا حبيبي العفو، يا دوب انت بتوصل فلوس مش كده؟ لا يا ست خلاص، من هنا ورايح مش هتوسط لاي مريض. الله الغاني. مبسوط يا معلم جابر؟ غايه الانبساط. بس الموضوع مش كده. الله، في ايه تاني يا معلم جابر؟ عواطف يا معلمه. بنتي بعد المساله ما بانت بالشكل ده تبقى الكلمه كلمتها هي هي بس، مش انا ولا امها كمان. الكلمة كلمتك انت. ايه رأيك يا سي محمود افندي؟ انا والله احترت معاكم يا جماعة، يعني انا باخد الفلوس دي وديها فين بس؟ الله، هي الشبكة قطعت بقد ايه يا خلفاتنا؟ بكتير يا ابني. والله ما يقدمها بتدري الشبكة اللي قدمتها. والهدايا ما تاخذينيش يعني، الهدايا اللي جبتها. ما تقول للست عواطف فانم. انا ياما ماليش دعوة بالهدايا، والشبكة زي ما انت شايف ايديا نظيفة والحمد لله. كده برضو ليه عاطف بس؟ هي الاسورة الالماز. الاسورة الالماز عايزنا البسها في ايديا يا محمود، البس كلبشات. كلبشات؟ كلبشات ليه لا سمح الله؟ هو انا نهبت حاجة من حد لما هيحطوا في ايدينا الكلبشات؟ ما هي مش كلبشات البوليس يا ابو حنة. الله، امال كلبشات مين بس يا ست عواطف؟ هقول لك يا سيدي كلبشات مين. خش يا زنوبة. مساء الخير عليك زنوبة. مساء الخير يا بنتي. خير؟ اخوك الصغير جراله حاجه؟ لا يا خالتي فاطمه، لسه ربنا يشفي ان شاء الله. امال في ايه يا حبيبتي؟ امك بعتاكي؟ ايوه يا خالتي، بتقولك تشيلي الحلق بتاعي ده عندك وتدينا 2 جنيه. الحلق بتاعك؟ اخص عليك يا زنوبه، حط الحلق في ودانك يا حبيبتي، خدي الاتنين جنيه هم، خدهم يا بنتي. لكن بقول يا بنتي انكم تودوا اخوكم المستشفى، بلاش الدكاتره المغلوانيه دول. ما احنا موديينه المستشفى ان شاء الله. امال الفلوس دي ليه يا بنتي؟ انا عارفه بقى، ما تقول لهم يا سي محمود. قولي يا بنتي انت. الله، استني يا زنوبه، خد يا بنتي الحلق، خدي اجري ورايا يا عواطف. الصبح ودي لهم الحلق يم، خلينا احنا الوقت في المهم. عرفت يا سي محمود ان الاسوره الالماز هي الكلبشات؟ كلبشات الناس مش البوليس. ايوه صحيح. رايك يا سي محمود يا ابني؟ رايي في ايه بس يا ست فاطمه؟ بس رايي في ايه؟ بلاش يا ست نسكن في الحاره دي، بعد كتب الكتاب ادور العواطف على شقه في حي تاني نزاكه كده وقلصت كده. مفيش قدامك حل تاني يا محمود؟ لا يا خالتي مفيش. يبقى مع السلامه يا ابني. سلامة. هاتيله الشبكه يا عواطف. الله الله الله الله. مبروكه ده كلام بنتي. يا مبروكه، اطلعي صحي محمد جوز اختك يجيب ابوك من قهوه نفوسه. لا لكن زيدانك احيان يا نفوسة ياخذ البت مرمطها. ومحمود لو انقطع عنه الموردي حيستتها يا حاج مرسي. اسمه موظف يغور بدمه التقيل يا اخي. البت بتحب زيدان ولما ياخدها حيرسى ويكسب ويفتح بيته. واسمه ابن حتتنا يا معلم وابن صاحبك سويلي ما الله يرحمه يا جابر. ايوه ايوه يا نفوسة، لكن حكاية بتحب زيدان دي بلاش منها. حب يا معلمة اللي انعمل له حساب يا اخي، اطمر رقبتها على رقبة امها كمان. هات يا زناتي كمان واحد قهوة سادة. اه حلاوة سادة العم جابر. الحب يا معلم، الحب خلى نفوسة بعت الكرشة طول عمرها ومكسبها تسلمه ليلاتي على داير مليم لجوزها اللي بتحبه. بحبه حد شريك. الحب هو اللي فتح القهوة دي لجوزي حبيبي المعلم مبروك. ربنا يجعل قراره الجنة ونعمها. الحب هو اللي يخلي زيدان يملى هدومه ويسعد بنته. ما عمركش حبيت؟ ما حبيتش فاطمة ولا يوم ولا ساعة ولا غير فاطمة أبدا؟ عمرك ما دقت النعمة؟ لسه بيومي عايز يقولك حدوتة معلمة هو قاعد هناك ومستني الإذن. إيه طب خد الرزه دي بقى على الهامش وقف اغطس ياض وهات لي زيدان من تحت تقطيع الارض. حاضر. هتعملي ايه يا نفوسه؟ لا فاطمه ولا غير فاطمه، عمرك ما حبيت يا معلم؟ اسمعوا يا رجاله، كلكم معزومين عند المعلم جابر الليله. سبحان الله في طبعك يا نفوسه، كل حاجه عندك بالحامي كده. مش نستنى رأي محمود المسكين؟ هو مش قدم شبكة للبنت؟ ونستنى ليه يا حاج مرسي؟ ادي محمود افندي بذات نفسه. السلام عليكم. اهلا وسهلا. كل سواس محمود افندي، خليك جنبي على طول اعمل معروف. حاضر. سلام على طول بإذن الله يا أستاذ صابر. خلاص عفى الله عن مسالف بقى. ايه ده؟ الله يستر أصلك يا محمود. الله يخليك. 20 جنيه اهو من أفوسك. صحيح يا سي محمود. أيوة معلمة صحيح، وعلى طول بإذن الله. تكرم يا أمير الأمرة تكرم. الله يخليك. اسمعوا يا رجالة، اسمعوا ما أقولكوا كلمة يا رجالة. مدام محمود رجع لنا وبقى مننا وعلينا، احنا كمان نعمل الواجب. واجب؟ واجب ايه؟ هنرتب له مهية تانية يعني ولا ايه؟ لا يا حاج مرسي، لكن نساعده ياكل عيش حلال. الله يخليك. اسمع يا محمود. نعمين. من هنا ورايح ندبر امورنا معاك. تدي حقن في الجلد مش في الوريد. وتمر على العيانين بعد ما ترجع من الشغل. واجب. وتشتري الادويه وتاخد الخصم من اي اجزخانه تتفق انت. لا لا لا لا لا يا ست نفوس، افتح الله برضو الامر ما يسلمش بالكلام والحديث. يا سبحان الله يا اخي، امال تعيش ازاي يا ابني؟ المهية كفايه يا حاج، خير وبركه والحمد لله. ايوه بس انت يا ابني خدت على المصاريف. معلش معلش. السلام عليكم. العريس يا جدع. اهلا يا العريس. اهلا اهلا. الكلوبات يا جدع، الكلوبات. كلوبات كلوبات. ايه العباره؟ ما الله، ايه العباره يا معلمه؟ مش فاهم حاجه ابدا. فهمه يا محمود، فهمه على بال ما يولع الكلوبات بايديه هو. الله، طب ما تخلي توريع الكلوبات دي عليا يا معلمه. مش صنعتك يا روحي، مش حلفتك يا اخويا كده يعني. روح انا بقى. الله، ما تبقاش عبيط يا واد، حد يسيب شغله ويروح. شغل ايه بس؟ وفي حد عيان الليله دي؟ ما هياش دي الشغل يا محمود. امال ايه بس؟ الشغله دي في النهار، لكن شغلتك بالليل من هنا ورايح. عارف ازاي؟ كده اهو. يا ليلى ليلي يا ليل. قولوا النبي يا محمود، قولوا. انا احب الاصوات الحلوه. يلا يا زنات. ايوه اتفضل اخويا، خد الجنزبيل وسلك زورك كده ونجيلي الليل. بقى شوف بس محمود يا عميل، هقول لك حاجه اخويا. انا حلفت الليله جواز عواطف وزيدان. ايش قولك كده؟ الف مبروك كده. والله في اصول وحياه النبي محمد وزيدان اخوه برضه يا جماعه. وحياتي عريس جدع، وحياتك. وهيغني للصبح الفرح ده ضروري. وسط وسط الجبل لوحده يا جدعان. رقص للنبي مزيكا. Yeah. فول يخطر. النقطة يا رجالة، النقطة يا جدعان. جبتيها لمين يا نفوسة؟ ما خنوات يا حاج مرسي. الفلوس اللي كنا بندفعها له في النهار سكتي ننقطوا بيها على عينك يا تاجر بالليل. خد يا واد ورقة ب25 اهي يا مرسي. لعلع كمان يا حلو. رزق حلال يا ابني ما دام صوتك حلو، ونعمل لك ايه؟ وليه لا يا محمود برضه بتحتتنا، هو اولى من اي مغنواتي بره. الكلوب يا زناتي، الكلوب يا زيدان، الكلوب ابتدى يزمزم. زيدان وبعدين مش هتعرف تنور ليلتك ولا ايه؟ يا سلام، ده انا اشعل روحي وانورها يا معلمه. تسلم يا حلم، بكره تتعلم الكهرباء يا زيدان. في عزك يا نفوسه يا ست الكل. في عزكم كلكم يا رجال. سلام يا معلمه. سلام. الكلوب نهرة يا معلمة، اليافطة بقت ملعلعة زي الشمس. تحيا قهوة الكرامة الكبرى يا جدعان. تحيا تحيا قهوة المعلمة صاحبة القهوة. القهوة قهوتكم انتوا يا حبايب، قهوتكم كلكم. تسلام يا ست الكل، تسلام يا نور الحتة، تسلام يا نفوسة. رقص يا جدع. قدمنا لكم تمثيلية نفوسة. صور الشخصيات زوزو نبيل، رفيع الشال، صلاح سرحان، عبد البديع العربي، نوال أبو الفتوح، فاروق الدمرداش، إبراهيم سيد، إبراهيم فتيحة، خالد العجباني، ضياء السويفي، سيد القاضي، وناني راتب. وساعد في الإخراج محمد عثمان. نفوسة تمثيلية عن قصة لسعد مكاوي، أعدها للإذاعة محمد علي ماهر، إخراج أحمد زكي.